والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة أولئك لهم عقبى الدار

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها صدق الله.